في الأخلاق بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين. أمامي بعض الأسئلة أجيب عما يتعلق منها بالدرس الفائت، لكن من آداب السؤال لا سيما في مثل هذا المقام أن يكون السؤال عبارة عن 2 أو 3 أسطر حتى يتاح لقراءة السؤال مع الأسئلة الأخرى. أما أن يكتب الأخ صفحة أو صفحتين، كيف يتصور أنني أجلس لأقرأ رسالته التي ربما مع رسالة أخرى مماثلة تستنفد 10 دقائق ربما؟ هذا غير وارد. السؤال ينبغي أن يكون عبارة عن 2 أو 3 أسطر عن موضوع يتعلق بالدرس الفائت. أحد الإخوة يقول: نجد في كثير من المناسبات والأفراح منظما للحفل، وهذا المنظم يجعل في الغالب الصف الأول لبعض الضيوف الخواص، فهل يجوز ذلك؟ وإذا جلس أحد الناس في هذه الأمكنة فهل له أن يقيمه ليجلس ضيوفه الخواص؟ الكلام الذي ذكرنا بضوابطه يوضح لنا الجواب عن هذا السؤال الذي يتوجه به هذا الأخ. قال: ما لم يشغل هذا المكان أحد، فلأي إنسان دخل ووجده فارغا أن يجلس فيه، إلا في حالة واحدة: صاحب المكان إذا حجزه فلن تستطيع أن تجلس فيه إذا حجزه عنك صاحب المكان. أي دخلت إلى دار إنسان من الناس، زاوية في هذه الدار لا يريد أن يجلس أحدا فيها، لنفرض أنه هو الذي يريد أن يجلس أو يريد أن يجلس صديقا له فيها، المهم أن المكان لا يزال شاغرا، لم يشغله أحد. قال: ما هو شاغر؟ إذن هو لحساب من؟ لحساب مالك الدار. قاعدة هذه، لحساب مالك الدار، له أن يمنعني. ولكن إذا جاء ضيف فجلس طبعا بإذن صاحب الدار، فليس لأحد أن يقيمه بعد ذلك، لأن هذا الإنسان بعد أن جلس أصبح هو الأحق، من سبق إلى مباح مباح فهو أحق به. إذن فهمنا من هذا أن صاحب المكان، صاحب المحل، إذا حجز بعض الأمكنة لم تعد مباحة، ورسول الله يقول: من سبق إلى مباح، لم تعد مباحة، فلا يجوز أن أجلس في المكان الذي لا يريد صاحب المكان أن أجلس فيه. ولكن إذا قيل لي: تفضل اجلس حيث تشاء، فجلست، ثم جاء إنسان آخر لا صاحب المكان ولا غير صاحب المكان يملك أن يقيمني، إلا إن أقمت أنا بدافع من نفسي. يسأل أيضا بعض الإخوة، يقول: هل هذا الذي قلته يسري على معاملة الأب لابنه أو الأخ الكبير لابنه؟ يعني مثلا دخل الأب وابنه جالس في صدر المجلس، ألا يملك الوالد أن يقيم ابنه ليجلس هو في صدر المجلس؟ كل ما نقوله في هذا الصدد لا يسري على منهج التربية التي يأخذ بها الوالد ابنه أو الولي موليه، الأخ الكبير أخاه الصغير، نعم، أو من نصب وليا لرعاية أيتام ينبغي أن يربيه. فمثلا نحن كثيرا ما نسأل عن موضوع تقبيل اليد، ونحن نقول: ما ينبغي للإنسان أن يطلب من الناس أن يقبلوا يده، بل ينبغي إذا أقبل الناس إلى تقبيل يده أن يشعر بصدق أنه ليس أهلا لذلك، لا يعني بتصنع، لا، بل بحقيقة. ولكن هذا لا يسري على الأب مع ابنه، لأن الوالد مكلف بأن يربي ابنه، فإذا وجد أن ابنه يعاني من حالة كبر، عنجهية، نحو ذلك، فإن له أن يحطم كبرياءه وعنجهيته بأن يطلب منه تقبيل يده، وأن يطلب منه القيام عنه إذا قام، وأن يبعده عن المجلس الذي يجلس فيه ليكرم أباه. هذا كله يدخل تحت معنى التعليم، تعليم الوالد للولد. هذا شيء آخر، وكأني ذكرت هذا مرة في مناسبة مضت. يقول: ذكرت في الدرس قبل الماضي عن كيفية جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكيف كان في بعض الأوقات يجلس للراحة وما شابه ذلك. نعم، يستلقي، يرفع رجله مثلا. السؤال: هل يجوز للإنسان أن يمارس الرياضة في المسجد، وذلك في حالة عدم وجود رجال في المسجد، حيث إن هذه الرياضة ضمن آداب المسجد، حيث لا يرفع أصوات ولا غير ذلك من انتهاك لحرمات المسجد؟ جائز، جائز، الرياضة مطلوبة شرعا طبعا بآدابها. يعني هذا الإنسان في المسجد يريد أن يمارس بعض الأعمال الرياضية الخفيفة، إذا كانت العورة مستورة ولم يكن هنالك تصرف يسيء إلى كرامة المسجد، فما المانع؟ لا مانع من ذلك أبدا. كل ما في الأمر أنه ينبغي للإنسان المسلم أن يرعى قداسة المسجد وأن يرعى حرمته، فيحافظ على نظافته ويحافظ على نظامه ويحافظ على عوامل الهدوء فيه. نعم، هذا هو المطلوب، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طافحة بالآداب التي تتعلق بهذا الموضوع. وصلنا إلى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري، وآخرون أيضا رواه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، إلى آخر الحديث. يعدد كما لاحظتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآداب والمطلوبات، سواء على مستوى السنية أو على مستوى الوجوب، التي يخاطب بها الإسلام الإنسان المسلم، يعددها. الآداب التي تتعلق بيوم الجمعة، أو بتعبير آخر الوظائف التي ينبغي أن يؤديها الإنسان بين يدي الخروج إلى صلاة الجمعة، يعددها واحدة إثر أخرى، ثم يجعل جزاء من يؤديها على وجهها، يجعل جزاء ذلك مغفرة الذنوب والآثام التي تقع بين الجمعتين. أول هذه الأشياء الاغتسال، غسل يوم الجمعة. هذا الغسل من الأغسال المندوبة، بل من الأغسال، من الأغسال المؤكدة، ولقد رأيت من يوجب ذلك، وإن كان هذا رأي ضعيف، ولكن هذا دليل على أن اغتسال الإنسان يوم الجمعة أمر مطلوب، وإن قلنا إنه سنة وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء فهو سنة مؤكدة. فينا من قد يسأل، يعني ما مزية يوم الجمعة حتى يطلب من الإنسان في هذا اليوم أن يغتسل بهذه الشدة وبهذا القدر من الطلب؟ ما المزية؟ مزية هذا اليوم أن الناس مدعوون كلهم فيه إلى أن يجتمعوا على مستوى البلدة الواحدة تقريبا في مكان واحد في عبادة متميزة هي بالمؤتمر أشبه ما يكون بمؤتمر. هذا اللقاء من أهم أسباب نجاحه أن يكون الإنسان الذي يغشى هذا المجلس، يعني يأتي إلى هذا المكان في الميقات المحدد بوضع لا ينفر، لا يبعث على اشمئزاز، إن في المظهر من حيث النظافة، وإن في الرائحة، وإن في الخلق وطيب الأخلاق والذوق الرفيع. هذا الاجتماع نجاحه متوقف على هذا الأمر. لماذا؟ وهذا الاجتماع للعبادة، وما علاقة العبادة بهذا الأمر؟ بل قل العبادة نفسها لماذا؟ ما سر العبادة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين يوم الجمعة؟ وما هو الهدف الذي تخدمه هذه العبادة؟ الهدف الذي تخدمه هذه العبادة هو تزايد الود والألفة بين المسلمين، وتساقط عوامل البغضاء أو البرود العاطفي أو التدابر مما بينهم. يعني بعبارة أوضح، العبادة التي شرعها الله في هذا اليوم خادم للألفة التي أحبها الله سبحانه وتعالى لعباده. فانظروا كم يتشوف الشارع جل جلاله إلى أن تكون علاقة المسلمين بعضهم مع بعض علاقة وئام وعلاقة ود وتآلف وتآنس، جعل العبادة مطية إلى ذلك. الناس إذا أريد منهم العبادة لذات العبادة بوسعهم أن يؤدوها في بيوتهم، وبوسع الإنسان أن يجعل من بيته محرابا للصلاة فيصلي ويتخشع ربما ويتبرع ويمارس عبادته تماما كأحسن ما يكون التعبد المتجه إلى مرضات الله، لكن الهدف لم يتحقق. ربنا سبحانه وتعالى جعل صلاة الجمعة يوم الجمعة بما فيها من مقدمات وخطبة ونحو ذلك أداة لتجديد الحب والوئام بين المسلمين. هذا الحب والوئام يشترط لتحققه شروط: أن يفد الإنسان إلى المسجد بوضع محبب، بوضع جذاب، بوضع يأنس له الآخرون ولا ينفر منه الناس. ولذلك أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الوظائف، وأولها الاغتسال، من أجل أن تنجح هذه العبادة في تحقيق الهدف الذي شرعت هذه العبادة من أجله. وانظروا أيها الإخوة إلى شيء يخيل إلي أني قد قلته لكم مرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين قائم على أنواع من العبادات، وجعل هذه العبادات كلها محورا لاجتماع المسلمين. شيء رائع، جعل اجتماعا يتكرر في اليوم 5 مرات، وشرع لذلك عبادة. ما هي؟ صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شرعها الله عز وجل على مستوى الحي الواحد من البلدة، وجعلها تتكرر في اليوم 5 مرات ليكون المسلمون مجتمعين في كل يوم 5 مرات على مستوى الحي الواحد من البلد. وشرع الله عز وجل اجتماعا آخر على مستوى البلدة كلها، ويتكرر في كل أسبوع مرة، وشرع لذلك صلاة الجمعة. وشرع الله عز وجل اجتماعا آخر على مستوى العالم الإسلامي كله، وجعله يتكرر كل عام مرة، وشرع لذلك عبادة أخرى هي الحج. فانظروا كم يتشوف الشارع إلى اجتماع المسلمين وإلى اتحادهم وإلى وحدة كلمتهم. جند 3 أنواع من العبادات ل3 أنواع من اللقاءات والاجتماعات. أصغرها يتكرر أكثر من أي لقاء، وهي عبادة الجماعة، صلاة الجماعة. الاجتماع الذي هو أوسع من ذلك يتكرر في الأسبوع مرة، وشرع لذلك صلاة الجمعة. قد يقول قائل منكم: لكن نحن لا نصلي الجمعة في مكان واحد. الأصل مشروعية صلاة الجمعة أن تكون في مسجد واحد، هذا هو الأصل. وكم من الناس يتيهون عن هذه الحكمة. عودوا بنا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان المسلمون في المدينة المنورة إذا جاء يوم الجمعة يتناثرون في مصلياتهم، وكان في المدينة مصليات كثيرة غير مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في ضواحي المدينة مصليات، يعني يصلي فيها الكبار في السن والشيوخ وأصحاب الضرورة، ومثلا أصحاب العاهة، الناس الذين لا تبصر أعينهم في الليل الشاتي نحو ذلك. نعم. طيب، عندما يأتي يوم الجمعة هل كان المسلمون يتفرقون في تلك المصليات؟ كانوا كلهم يتقاطرون إلى مسجد واحد، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصر الخلفاء الراشدين مساجد كثرت، لكن في يوم الجمعة كانوا كلهم يجتمعون في مسجد واحد. لذلك سرعان ما اتسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد سيدنا عمر وسع، في عهد سيدنا عثمان وسع المسجد. لماذا؟ لأن المسلمين ما كانوا يتناثرون ويتفرقون في المصليات والمساجد الصغيرة يوم الجمعة، بل كانوا لا يصلون إلا في المسجد الواحد، لأن صلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي، ولا يتحقق ذلك إلا في مكان واحد. فيما بعد اتسعت البلاد وكثرت المساجد، أوسع المساجد، لا تتسع لسائر المسلمين في بلدة واحدة، فذكر بحث الفقهاء هذا الأمر. ماذا نصنع؟ أجمع الصحابة على أن الجمعة ينبغي أن تكون في مسجد واحد، وهذا أيضا من إجماع الخلفاء الراشدين. لكن عندما تكبر المدينة جدا جدا، والمسجد مهما كبر لا يتسع، اجتمعت كلمة علماء المسلمين على أنه في هذه الحالة يجوز أن نعدد المساجد على قدر الضرورة لا أكثر. يعني هذه المدينة دمشق مثلا يكفي لأن يجتمع المسلمون فيصلوا يوم صلاة الجمعة بأقل عدد ممكن من المساجد، 6 مساجد، إذن يجوز أن يتفرقوا في 6 مساجد أكثر تبطل صلاة الجمعة، لأن هذا شرط أساسي. وأذكر كبار السن منكم، نعم والحمد لله أكثر من يخشاه من دروسنا شباب ولله الحمد، لكن الناس الذين يعني شيوخ من أهل هذه البلدة يذكرون أن دمشق كان فيها 6 مساجد تسمى المساجد الجامعة. إذا جاء يوم الجمعة أغلقت كل المساجد الصغيرة والمصليات، وتقاطر الناس واجتمعوا ليصلوا الجمعة في 6 مساجد، أولها المسجد الأموي، مسجد التوبة، مسجد الدقاق، مسجد السادات، مسجد الحنابلة، إلى آخره. هي 6 مساجد معروفة، وبقية المساجد كانت تغلق ويتم صلاة الجمعة فيها. وقبل ذلك من زمان عندما بني مسجد بني أمية، كل أهل مدينة دمشق كانوا يزحفون فيصلون الجمعة في مسجد بني أمية، وكان يتسع لهم مسجد بني أمية مسجد جامع. نعم، اليوم اخترق الناس هذا الشرط، ولا أدري كيف اخترقوا، تساهلا تجاوزا. نعم، فأصبحنا نجد مئات المساجد تصلى فيها صلاة الجمعة في حين أنه لا ضرورة. مسجد الأموي، المسجد الجامع الأصلي، لا تجد أكثر من 4 صفوف وكل فارغ يوم الجمعة، بينما حفنات حفنات حفنات من الناس موجودون في مساجد أخرى متفرقة. نعم، ولذلك أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة هذه مخدوشة، ومن هنا نحن نجبر صلاة الجمعة هذه بماذا؟ بصلاة الظهر. وإلا ما ضرورة أن نصلي الظهر، لو أن أهل دمشق لا يصلون إلا في المساجد المحصورة الكافية لا أكثر، لما جاز أصلا أن نصلي صلاة الظهر، يعني ما في داعي لها. ولذلك عندما يوجد أحدنا في قرية من القرى أو في مدينة صغيرة ليس فيها إلا مسجد أو مسجدان ويمتلئ المسجدان، لا داعي إلى صلاة الظهر بشكل من الأشكال. هذا الكلام ذكرناه على الهامش لنبين أن صلاة الجمعة يعني جعلها الله عز وجل مثابة للقاء أسبوعي يتكرر من أجل تجديد الألفة بين المسلمين وتجديد المحبة والمودة فيما بينهم. من هنا كان لابد لمن يريد أن يأتي إلى المسجد أن يتحلى بآداب معينة، أولها الاغتسال كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. مفروض أنه الأيام الأخرى أيام عمل وما إلى ذلك، نعم، وإن كان الأصل أنه في كل وقت أن يتعهد نفسه بالطهارة والتنظيف، لكن الأهم والأهم والأهم هو يوم الجمعة. ثم قال: ويتطهر ما استطاع من طهر، أي ينظف نفسه غير الاغتسال، يتطهر من الأوساخ، يعني من أظافره إذا طالت، الشعر إذا طال ويعني استرسل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بأن لا يكون المسلم أشعث، أن لا يكون أغبار، وكان يوصي بأن يستعمل الدهن من أجل تربية الشعر ومن أجل رعايته وما إلى ذلك. كان يقول: من كان له شعر فليكرمه. هذا معنى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتطهر ما استطاع من طهر، يأخذ فضول أظافره من يديه ورجليه، ويتعهد كل ما يتعلق بالنظافة من شعر من إلى آخر ما هنالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختصر، وفي هذا الكلام من البلاغة ما فيه ومن الأدب ما فيه، يعني المقصود الطهارة الظاهرة والطهارة الخفية، وأنتم تعلمون ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب ثاني. الأدب الثالث، ويدهن من دهنه. الدهن يرد في اللغة العربية لمعنيين. المعنى الأول الدهن يعني الزيت. ماذا الزيت؟ لماذا الزيت؟ من أجل الشعر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل الزيت وادهنوا به، والزيت له منافع كثيرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمل وينظف به شعره ويوصي أيضا بذلك. فهذا معنى من معاني الدهن، كما يطلق الدهن أيضا مجازا على الطيب. ولكن بما أن الطيب ذكر فيما بعد فالمراد بالدهن معنى آخر، ويدهن من دهنه. لاحظوا أيها الإخوة أن الإسلام عندما أكرمنا الله عز وجل به كان في مجموعة أحكامه نقلة كبيرة وعجيبة، نقلة انقلابية من حال من التخلف والتمزق ويعني الأرجاس المختلفة والقذارة الشكلية والمعنوية. الإسلام كان نقلة انقلابية من هذا كله إلى نقيضه. فعلم الإسلام بتربيته السلوكية والعقلية والفكرية الإنسان العلاقة الحضارية، المستوى العالي فيما يتعلق بالحوار والاتصال بالآخرين، النظافة بكل معنى الكلمة، لا النظافة الشكلية لتغطي قذارة داخلية كما هو الشأن في أوروبا في الغرب. نعم، وآية ذلك هذا الذي نقول. ثم قال الأدب الآخر، أو يمس من طيب بيته. الطيب الذي أتيح له، الطيب أنواع، وكان الطيب ولا يزال من أغلى المتع، وغلاء الطيب أمر مستمر، يعني ليس صفة الغلاء بالنسبة لشعره شيئا جديدا، لا. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الذي كان يستعمله العرب ثم أقبل إليه المسلمون إقبالا شديدا عندما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أغلى السلع. والطيب طبعا أنواع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويمس من طيب بيته، يعني من الطيب الذي يتيسر، من الطيب الذي هيأه الله سبحانه وتعالى له، لا يتكلفن ما لا يستطيع السبيل إليه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق جل ماله في الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسبب هذا الذي ذكرته لكم. ثم قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. يخرج متغسلا مدهنا متطيبا متطهرا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفرق بين اثنين، يعني خرج وقد امتلأ المسجد وله رغبة شديدة أن يصلي في الصف الأول أو في الصفوف الأولى، نظر فتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس حيث انتهى به المجلس، لم يمزق الصفوف، لم يفرق بين اثنين، نعم، لم يقفز فوق المناكب كما يفعل بعض الناس. معنى ذلك أن الإنسان الذي يدخل إلى المسجد، وقد اتخذ الناس كلهم أماكنهم في المسجد، ونظر فوجد فرجة أول وأخذ يفرق بين هذا وبين ذا أن وصل، لعل الإنسان تهدر طاعته، وربما هذا الإنسان لبطلان صلاته. نحن قضائيا نقول الصلاة صحيحة، الله عز وجل ربما ترد عليه صلاته أي يرد الثوب الخلق. قد أوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن في الناس أناسا يصلون ترد عليهم صلاتهم كما يرد الثوب الخلق على الإنسان، لأن إيذاء الآخرين يغضب الله عز وجل أكثر من تقربك إليه بطاعة جعلها الله خادما للعلاقة الودية بين المسلمين. من هنا نعلم أنه لا يجوز للمسلم يوم الجمعة إذا دخل المسجد أن يؤذي الجالسين بأن يفرق بين الجالسين وأن نعم يقفز فوق مناكبهم وهكذا بهذا الشكل، هذا غير جائز وهو عمل محرم. فإن قال قائل طيب أنا أحب أن أصلي في الصف الأول، نقول سبيلك إلى ذلك أن تبكر، سبيلك إلى ذلك أن تأتي قبل صلاة الجمعة بساعة، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. هنا أيها الإخوة ينبغي أن نلفت نظر إلى حالة أناس إذا أذن لصلاة الجمعة من يوم الجمعة نظر البعض هكذا إلى الساعة وقدر أن الآن بعد 10 دقائق سيصعد الخطيب المنبر سيخطب، من عادة الخطيب أنه يخطب 3/4 ساعة، إذا لا تزال هنالك ساعة باقية يمارس أعماله، بيعه، شراءه، لهوه، وظيفته وعمله الدنيوي الذي يمارسه في بيته، وكل يعني فترة وفترة يعود إلى الساعة. انتهى الخطيب ترى، هل يعني كاد أن ينتهي من خطبته؟ نعم، بقي 5 دقائق لانتهاء الخطبة، يسرع عندئذ إلى المسجد، يسرع إلى المسجد فقط من أجل أن يصلي هاتين الركعتين ويسقط عن كاهله مسؤولية الصلاة. أي صلاة هذه؟ وكيف تتصورون أن يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة هذا الإنسان؟ أنت تنكر بالله عز وجل، الباري سبحانه وتعالى شرع صلاة الجمعة بما فيها من وظائف ومنها الخطبة، من أجل أن تفر منها أم من أجل أن تسمعها؟ لو أن الله عز وجل لم يطلب منك أن تأتي لتسمع هذه الخطبة أصلا لما طلب من الخطيب أن يخطب، يطلب من الخطيب أن يقوم فيخطب ويعطيك الإذن بأن تمارس لهوك وتجارتك وعملك وجلوسك مع أصدقائك إلى أن ينزل من المنبر، نعم، وتحين الصلاة. هذا نوع من المكر لا شك فيه ولا ريب، ولكن نستدرك هنا رب إنسان من هذا القبيل يقول لي نعم مهلا، ربما كان لي عذر. الخطيب يطيل الخطبة، يطيلها إلى مدة ساعة، نعم، وأنا إنسان لا أستطيع أن أتمكن في مجلسي وأبقى ساعة أو ساعة وربع مدة الصلاة بعد ذلك أيضا، لا أستطيع لظروف صحية لأسباب مختلفة وما إلى ذلك. فيضطرني الأمر، وقد عرفت عادته في إطالته للخطبة، يضطرني الأمر إلى أن أتحلل من هذا السجن الذي ألزم به. فهذا هو عذري عندما يعتذر أحد من المصلين بهذا العذر، لا أملك إلا أن أجيبه على معذرته وأن أؤيده في ذلك. وأعود فأقول دين الله عز وجل الإسلام مبني على الذوق العالي، والله أنا ما وجدت في مقاييس اللطف أعلى شأوا من لطف دين الله أبدا ما وجدت. إذا أردت أن تتعلم الذوق فتعلمه من أحكام الشريعة الإسلامية، إذا أردت أن تكون لطيفا في محاورتك ومعاملتك وعلاقاتك فخذ ذلك كله دروسا من شريعة الله وأحكام الله سبحانه وتعالى. الإسلام دين الذوق وليس دين الفظاظة. ولذلك من آداب خطبة الجمعة أن تكون قصيرة وأن لا تكون طويلة، بحيث كل الجالسين شبابا شيوخا شيبا شبانا أصحاء مرضى لا يتأففون، يعني مثلا ثلث ساعة ربع ساعة ثلث ساعة لا أكثر. هذه سنة، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هدي رسول الله أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، أيضا يعني يطيلها بالقدر الذي لا يتجاوز السقف المطلوب. يعني كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى أو سورة الجمعة والمنافقين، نعم هكذا. فما بالك بمن يعكس الآية اليوم، يطيل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره ويقصر ما أمر رسول الله بإطالته. سبحان الله. الخطيب الذي يخطب ساعة كاملة من حق المصلين أن يتأخروا، المصلين المعذورين طبعا، أن يتأخروا حتى لا يحرجوا أنفسهم. ولكن عجبا لهذا الخطيب عندما ينزل من المنبر يكتفي بأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وهكذا. طيب كنت قبل قليل تطيل بنفس طويل الخطبة، فلماذا حاولت أن تتهرب من الصلاة تهربا؟ هذا كله دليل على أن السائق شعور نفساني وليس انضباطا بأوامر الله سبحانه وتعالى. ولسيدنا عبد الله بن عباس كلام ذكره الإمام مالك في موطئه، كلام غريب وعجيب، يقول أنتم في قوم كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تقصر فيه الخطبة وتطول فيه الصلاة، وسيأتي زمن كثيرا قراؤه قليل فقهاؤه، نعم، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. والله هذا ما حدث وهذا ما يحدث اليوم. نعم. يقول لنا بعض هؤلاء الذين يطيلون الخطب، هذه فرصة لا نستطيع أن نرى هذا الجمع الغفير من الناس إلا يوم الجمعة، لذلك ينبغي أن ننتهز الفرصة، ننتهز وجودهم فنطيل الخطبة. والله هذه ليست طريقة، وهذه الطريقة ليست ناجحة. يعني إذا أردت أن تحتال عليهم فتقتنصهم اقتناصا وتتصيدهم تصيدا وتستغل وجودهم، سيتغلبون عليك بمكر آخر، سيفعلون كما يفعل هؤلاء. نعم. ولا سوف تجد أن المسجد فارغ ليس فيه أحد إلى أن يحين وقت نزول الخطيب من المنبر، وإذا بالناس توافدوا. فالحل ليس هذا، الحل هو أن تقصر الخطبة وتقول للناس بعد الخطبة يوجد درس، من أراد أن يجلس ومن كانت تسمح له ظروفه الصحية والاجتماعية وما إلى ذلك بالجلوس، فهنالك درس بسيط بعد الصلاة يمكن. هذا هو السبيل الأمثل. المهم دائما اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها البركة وفيها الخير وفيها الذوق وفيها اللطف وفيها رعاية مصالح المسلمين جميعا. نعم. قلنا هذا بمناسبة قول أحدهم أنا جئت إلى المسجد والمسجد ممتلئ، وسمعت عن قيمة الصف الأول إذا أدركه الإنسان، فأردت أن أنال هذا الثواب، ولذلك اضطررت أن أقطع صفوف وأن أتجاوز الناس وأقفز فوق المناكب إلى أن أصل إلى الصف الأول. نقول لو كانت هذه الرغبة صادقة لديك في نيل ثواب الصف الأول لبكرت، لجئت قبل أن يأتي الآخرون، هؤلاء الذين سبقوك هم الذين عرفوا كيف يصلون إلى الثواب، وليس لك حق أن تقتنص منهم الحق الذي سبقوك إليه. صلي حيث أدركتك الصلاة. نعم. فمن التزم بهذه الآداب كلها، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم توج ذلك بالأدب الأخير، وهو أن ينصت ولا يتكلم عندما يبدأ الإمام بالخطبة. هذا هو الأدب الأخير، وهذا يعني أن أي كلمة ينطق بها المصلي عندما يصعد الخطيب المنبر يعرض صلاته للبطلان ويعرض عمله للمحاق الثواب. إذا قلت هذا كلام سيدنا رسول الله لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له. وهذا أيضا شيء كثير من الناس لا يعرفه، يعني مثلا ربما تحي المناسبة فيكلم جاره بكلمة، يسأله عن سؤال، يحدثه عن موضوع، هذا من خطير جدا. من أين جاءت الخطورة؟ لاحظ الناحية الفقهية، صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر. صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. صلاة الجمعة قد تتصورون أنها ركعتان، لا، كذلك 4 ركعات، لكن الخطبة في مكان ركعتين بقيت ركعتان أخريان هما الصلاة. إذن الخطبة جزء من الصلاة، فكأن الخطيب في الصلاة والسامعون للخطبة أيضا في الصلاة، ولذلك ما ينبغي أن يكون هنالك كلام، لأن الخطبة زائد الصلاة تساوي صلاة الظهر. فالإنسان عندما يصعد الخطيب المنبر دخل في الصلاة، ولذلك ما ينبغي أن يتكلم بشكل من الأشكال. فإذا التزم الإنسان هذه الآداب، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ما بين تلك الجمعة والجمعة التي الأخرى. الأخرى تصدق بالجمعة الماضية وبالجمعة الآتية، أي ما بين الجمعتين على كل حال. وهذه مكرمة عظيمة جدا نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. قد يقول قائل والله هذا جيد، إذا أنا لو فرضنا أنني وضعت برنامجا لآثام ومعاصي شتى أرتكبها بين الجمعتين، أنا بوسعي أن أجزم وأن أتيقن أنها معاصي معفوة ومغفور لها إذا أنا فعلت هذه الآداب والتزمت بها. هذا غلط في الفهم. ماذا يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن المعاصي السابقة التي وقعت منك وبدرت منك وندمت عليها، التزامك بهذه الآداب في الجمعة اللاحقة التي تأتي من بعد يمحو تلك السيئات. فإن أنت ثابرت على هذه الحال جعل الله عز وجل من التزامك بهذه الآداب حافزا لك على أن تتسامى فوق المعاصي وأن تتحرر من الآثام والذنوب التي نهاك الله عز وجل عنها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا الإنسان لا يصبح ملكا، هو بشر، يمكن أن يكون قد عزم على أن يستقيم ولا ينحرف وأن لا يعصي الله في أمر، لكن زلت به القدم واهتازت به النفس فارتكب اسما من الآثام وهو غير قاصد. فعلا وظائف يوم الجمعة تأتي عندما يؤديها على هذا النحو فتطير تلك المعصية وتمحوها ويكفر الله سبحانه وتعالى عنه آثامها. ثم يعزم الرجل على الاستقامة مرة أخرى، قد يوفق كليا وقد يوفق جزئيا. يعني مثلا قد تبدو منه بادرة، هذه البادرة تمحوها الحسنة التي يتحدث عنها رسول الله، وهذا كلام الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالباري سبحانه وتعالى كريم وهو غفور ورحيم. أريد هنا في نهاية هذا الحديث أيها الإخوة وهذه الآداب أن ألفت النظر إلى شيء. انظروا الإسلام كم طور حياة العرب الذين أدركتهم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآن أنكم في العصر الجاهلي، كيف كان العرب؟ كانوا مثال التفرق والتشرذم والتعادي، وكانوا مثال غلظ القلوب، سوء المعاملة، السماجة في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، هذا بالإضافة إلى القذارة، إلى البعد عن النظافة. ولو أنني فصلت القول لا يعني أثرت حوامل الإشمئزاز. فلما جاء الإسلام ماذا صنع بهم؟ الإسلام أولا ربى عقولهم بالعقيدة وربى مشاعرهم بالذوق المتسامي، تحولوا من ذلك الماضي وارتقوا إلى ذلك الصعيد الباسق الذي ترون. ثم إنهم تحرروا من أسر العادات، من التخلف، من التقوقع، من العادات التقليدية السائدة، تحرروا من ذلك كله وانطلقوا إلى التقدم والتطور بفضل ماذا؟ الإسلام، بفضل الإسلام. لكن لاحظوا، الإسلام طورهم أم الإسلام تطور بهم؟ يعني كلمتان، لاحظوا الفرق بينهما وإياكم أن يلتبس عليكم الأمر. الإسلام يطور المسلمين أم الإسلام يتطور بذاته؟ الإسلام يطور المسلمين، ولا بد لكي يطور المسلمين من أن يكون هو ثابتا كما هو. بمقدار ما يكون الإسلام ثابتا كما هو يطورك، وبمقدار ما تطوره تصبح أنت متخلفا. هذه حقيقة مهمة جدا ينبغي أن نعلمها. انظروا إلى عصر رسول الله وإلى أصحاب رسول الله وعاداتهم ولباسهم وبيوتهم وشؤونهم وتجاراتهم يوم كانوا في مكة، ثم انظروا إلى حالتهم عندما استقر بهم المقام في المدينة، كم تطوروا. ثم تجاوزوا ذلك إلى عصر الخلفاء الراشدين، عصر عمر، عصر عثمان، عصر سيدنا علي، وانظروا كم تطور المسلمون خلال 25 سنة لا أكثر، في لباسهم، في طراز مساكنهم، في أثاث بيوتهم، في موائدهم، في ألوان أطعمتهم، في أطباق الطعام، في أقداح الشراب، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة. تطور المسلمون خلال 25 سنة فقط أكثر مما تطوره المسلمون بعد القرن الثالث إلى يومنا هذا. ترى لولا الإسلام هل كانوا يتطورون؟ أبدا، كانوا سيعيشون في أودية تخلفهم، عاداتهم هي هي، القبلية هي هي، نظام حياتهم المتكرر التقليدي هو هو، حروبهم، أطعمتهم، ملابسهم، لن يتطور من ذلك شيء. ولكن عندما أشرق الإسلام على عقولهم وعيا وثقافة تعشقوا العلم، وعندما أشرق الإسلام على مشاعرهم تربية وشفافية وخلقا وذوقا تعشقوا الحضارة، ومن هنا تطوروا. لكن هل كلفهم تطورهم أن يغيروا من الإسلام حرفا؟ ها هنا النقطة الهامة، هل كلفهم تطورهم أن يغيروا من دين الله حكما واحدا؟ أبدا أبدا. ولو أنهم عكسوا الترتيب، ملوا خلال 25 سنة أو خلال 100 سنة أو خلال 200 سنة أو 300 سنة من أحكام الإسلام وقالوا يعني تقادمت هذه الأحكام، يلا خلينا نغير ونبدل، وغيروا وبدلوا من الأحكام والحدود وما إلى ذلك، إذن لرأيت العكس، لرأيت أنهم حبسوا في قاع التخلف، لأن الذي كان ينقلهم من وضع إلى وضع ما هو؟ مركبة الإسلام. الإسلام، فبمقدار ما كانوا أمناء على هذا الإسلام، حافظين له، لحدوده، لأحكامه، لشرائعه، لأوامره، لنواهيه، الإسلام طورهم من حال إلى حال. واليوم هذا شأنه أيضا، بمقدار ما نكون نحن محافظين على الإسلام حدودا، شرعة، أوامر، منهاجا، ستجدون أن الإسلام يطوركم ويرفع لكم شأنا في التطور والتقدم الصناعي، التجاري، الاقتصادي، الحضاري، العلمي، الثقافي، أكثر من كل الأمم الأخرى. ولكن عندما لا نكون أمناء على الإسلام، وعندما تكون علاقتنا بالإسلام علاقة نسبة، علاقة انتماء، علاقة تراث نحو ذلك، ونجد هنالك من يفرخ الدجل فيما بيننا ويدعو إلى تجديد الإسلام وما إلى ذلك، ونجد من يصغي إلى هذا الكلام بآذان صاغية، فالواقع أننا سنتراجع. وتخلفنا اليوم سببه عدم وفائنا بعهد ربنا سبحانه وتعالى. كن أمينا على شرع الله يكون الدين أمينا على تطويرك. لن تكون أمينا على شرع الله إذا سيتخلى عنك الإسلام ولا سوف تعود إلى الوراء. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها بشكل جيد أيها الإخوة. يعني أنا قلت في كتاب لي اسمه السلفي، كلام طويل جدا جدا، جئت بأمثلة كثيرة كيف كان المسلمون في صدر الإسلام وكيف أصبحت حياتهم الحضارية في القرن الثالث، كيف تطوروا من كل النواحي، الأبنية، الأطعمة، أثاث البيوت، اللباس، العادات، اللقاءات، ما يتعلق بالتجارة، ما يتعلق بالصناعة، ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق بالصياغة، ما يتعلق بالأسلحة، ما يتعلق بالهندسة، ما يتعلق بالفنون. كيف كان المسلمون في صدر الإسلام فقراء في هذا كله، وكيف تطوروا هذا التطور؟ بفضل ماذا تطوروا؟ بفضل الإسلام. هل هذا يعني أن الإسلام هو تطور؟ تصوروا، هل الإسلام لما بيتطور سنة وسنتين وثلاثة وأربعة بعد 20 سنة ما بتلاقي غير الإسلام راح خلاص، مظبوط ولا لا؟ هلا نجي بنقول بيقولون تعالوا طوروا الإسلام، إيه والله بدنا نطوره، طورناه، منطور شوي الخط، طورناه، منطور شوي الخط، طورناه، طورناه، بعد 100 سنة تطلع بتلاقي ما عاد في إسلام، وهذا هو المطلوب، والله غالب على أمره، والحمد لله رب العالمين.